مقال بعنوان فجر أكيد بقلم المجاهد أبي محمد السامرائي. في كل يوم نسمع من وكالات أنباء خارجية فضلا عن الداخلية بأن العراقيين خضعوا لسطوة المحتل وانخرطوا في سلسلة مخططاته، لكنها في الحقيقة لعبة لا تنطلي على العقلاء. وفي الوقت نفسه تصرح نفس الوكالات وتنقل الوضع السيء للمحتل وأعوانه بالجملة وبلا تفصيل، لما حل في قواته وعلوجه وقواعده من خراب مادي، فضلا عن المردود السلبي على الصعيد الاقتصادي والسياسي في العالم الغربي. فالوضع المأساوي الذي حل بالقوات التي عبرت حدود العراق ما هو إلا لعنة الله والتاريخ لأمريكا وحلفائها. فالوضع المأساوي الذي حل بالقوات التي عبرت حدود العراق ما هو إلا لعنة الله والتاريخ لأمريكا وحلفائها. وكذلك نرى وسائل الإعلام تنقل بطولات المجاهدين وجرأتهم على المحتل الغاشم بلا قصد، إذ أن سياستها تعتيم على الأخبار التي تخص الجهاد والمقاومة. فأمر بقاء المحتلين اليوم ليس بيد عملائهم، بل هو بيد الشعب، والشعب قد حكم بإخراج المحتل سواء كان راضيا أم ساخطا. وإن من أعظم الأدلة على قرب خروج الكافر المحتل هو فضحه لعملائه الذين قدموا معه على شاشات التلفاز وفي الصحف من سرقات وقتل وتحويل أموال لخارج البلاد واستعدادهم للرحيل من بلدنا قبل رحيل أسيادهم، لعلمهم أن الشعب العراقي لن يغفر لمن خانه وتاجر بدمائه، وأن أمريكا لا تخرج من العراق حتى تصفي عملاءها وتفضحهم على رؤوس الأشهاد. وهو ما يحصل اليوم وما نراه ونسمعه في كل نشرة أخبار في أغلب الفضائيات. وإن تداعيات الحالة الراهنة تستدعي همة متعالية متصاعدة ويتوجب على كل الشرفاء والغيورين أن يشدوا العزم أكثر، لأن هذه الأيام هي الأنفاس الأخيرة للمحتل ولعملائه. بل إن حركة المحتل وأعوانه الذين جاءوا معه اليوم حركة مذبوح ليس له إلا هذه الحركات الأخيرة، وإن لكل نتيجة مقدمات ومفردات حقيقية وحججا أثبتت تلك المقدمات لتحصل هكذا نتائج. وما المجاهدون اليوم إلا حجج الله بين خلقه، وسيذهب سواد الليل، وبدأنا نقترب من فجر النصر، حتى كاد أن يكون كل عراقي مجاهدا ولو بالكلمة. ويوما بعد يوم ينجلي سواد الليل ليتكشف ضوء الصباح، حتى صار العراقيون وكل همهم إزاحة الاحتلال وجلاؤه عن أرض الوطن. وها نحن نسمع عن أوضاع التظاهرات وجسارة التعبير العراقيين تاركين الخوف ومتجاهلين ظلم الظالمين وشدة الفاسدين. وسيأتي الوقت الذي يبدل المواطن العراقي الكلمة بالسلاح، وسيأتي اليوم الذي يبدل المواطن العراقي الكلمة بالسلاح مهما كانت قدرته على حمله. وكل ذلك بفضل الله الذي سخر المجاهدين الأشاوس الذين يتقدمون بلا تقهقر مستمرين وبلا تراجع في حال متصاعد لا تواني ولا تردد فيه مستمرين وبلا تراجع في حال متصاعد لا تواني ولا تردد فيه كما نرى أبطالنا في جيش رجال الطريقة النقشبندية. ومهما اشتدت عواصف الشر الغربية والشرقية التي تعرقل الأعمال والأشغال وتقطع سلسلة أفكار العقول النيرة، فإن تلك العواصف ستنتهي بنهاية غيوم المحتلين وأذنابهم العملاء، وذلك برياح التغيير التي هيأها المناخ العراقي، وإن أنوار الحق حتما ستتلألأ. فيا رب متعنا بطول البقاء لنشهد يوم التحرير وأزح الغمة عن هذه الأمة. آمين.